يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب النافع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ونحن في عشاء الخميس 26 من شهر جمادى الأولى عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وذكر المصنف رحمه الله من الأدعية النافعة لأمراض القلوب والأبدان القرآن الكريم، وكذلك الأدعية. ثم وقفنا على قوله فصل، وهنا سؤال مشهور، فنبدأ حيث وقفنا ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الداء في كتابه الداء والدواء: فصل، الدعاء والقدر. لا بعد، هذا خلصنا الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، هذا خلصنا. فصل، وهنا سؤال مشهور، خلصنا. أنا متأكد، أنا حاط لي علامة، ما تلخبطوني أنتم. طيب، هو سؤال مشهور. إيه، تعلمت أنت عليه. أنت عندكم زيادة الكلمة هذه. فصل. هذا من الطباعين، الله يهدينا وإياكم. نعم. وهنا سؤال مشهور، وهو اقرأ بتؤدة، لا تستحي. نعم. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، لم يدعو ولم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأل العبد أم لم يسأله. هذه يعني هذا السؤال المشهور، مشهور عند عامة الناس، يقول ليش أدعو اللي الله كاتبه يصير؟ ليش أدعو؟ هذا السؤال عند الناس، يقول إن كان الله كاتبه يصير دعوت ولا ما دعوت، وإن كان ما راح يصير دعوت أو ما دعوت ما راح يصير. هذا من أسئلة إبليس، هذا من أسئلة إبليس. هذا السؤال اشتهر لأن إبليس يحب أن يشتهر، فاشتهر. ماذا، كيف الجواب عليه؟ نعم. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. هذا شيء واضح، طائفة من الناس ظنوا ووقعوا في حبائل إبليس، ظنوا أن هذا السؤال صحيح، قالوا إذن لا داعي للدعاء، ما في حاجة أني أدعو أن الله يعافيني وأن الله يشفيني وأن الله يكفيني وأن الله يرزقني. ليش؟ قال كل شيء مقدر. الشيخ رحمه الله رد عليهم برد جميل جدا، قال هذا القول باطل. ليش باطل؟ قال يدل على بطلانه مع فرط جهلهم وضلالهم أن فيه طرد ترك الأسباب كلها، لأن الدعاء من الأسباب في القدر. طيب أنت ليش تروح تشتغل؟ ما هو الله كاتب لك يجيك الرزق، ليش تشتغل؟ تقول الله أمرني أن أسعى. طيب الله أمرك أن تدعو، إيش الغباوة هذه؟ هنا تعرف أمر الله وهنا ما تعرف أمر الله. هذا إبليس يريدك أن تترك الدعاء بهذه الطريقة. فالشيخ رحمه الله يقول إن اضطراد قولهم هذا يلزم منه ترك الأسباب كلها. واحد يقول له ها تبي ولد؟ قال إيه، أدعو الله أن يرزقني الولد. قال له ما في داعي. ليش؟ قال إذا الله يعطيني ولد ما في داعي أني أدعو أن الله ولد. أقول له خلاص حبيبي لا تتزوج، إذا الله يعطيك ولد يعطيك ولد، ليش تتزوج؟ شو الفرق؟ الزواج سبب من أسباب الأولاد، الدعاء سبب من أسباب الأولاد. فإذا كنت أنت تفعل هذا السبب افعل هذا السبب، أما هذا السبب تفعله لأنه سبب كوني طبيعي ليس فيه أجر، وهذا السبب الذي فيه أجر تتركه لأنه شرعي، تعلم أن هذه من مكائد إبليس وأمراضه، فاحذر. نعم. وهذا القول الذي ظنه الطائفة صحته، هذا وقع فيه كثير من المتصوفة، تركوا دعاء الله عز وجل بحجة الانشغال بالذكر. نعم. السلام عليكم. قال ابن القيم رحمه الله متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع أسباب، فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر إن كان الشبع والري نعم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل ولم يقدر أم يقع أكلت أو لم تأكل نعم وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه وطئت الزوجة أم الأم أو لم تطأ ولم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى التزويج والتسري وهل مجرة. هذا ذكرني بقصة واحد من جماعتنا كان يمشي فرأى بسطة تعرفون البسطة اللي يبيع الحاجات فرأى رجل عنده بسطة ويبيع تمائم قال لي هذه التميمة حقت إيش قال هذه التميمة عشان يجيك الولد قال وهذه حقت إيش قال هذا عشان السعادة قال وهذا حقت إيش إيش تسمون التمائم يا أبو محمد حجاب اللي بيعلقوه برقبته ويحطه بيده وظهره حجاب قالوا هذا حجاب للدعوة وهذا حجاب للرزق وهذا حجاب للسعادة وهذا حجاب للولد قالوا هذا قال هذا حجاب الرزق قال تأخذ والله يرزق قال يا أخي خلاص ما دام عندي حجاب الرزق خذه أنت وخلي الله يرزقك ليش واقف بين الشمس والغبار تبيع البسطة هذه احنا نقول له نفس الكلام أنت تقول أن الدعاء ما في داعي ليش لأن المقدور يجيك طيب ليش تأكل وتشبع ليش تأكل وتشرب اللي مكتوب لك يجيك ليش تأكل وتشرب هذا سبب طيب والدعاء سبب الباب واحد لا يختلف لكن هذا باب كوني قدري وهذا باب شرعي والواجب الاتيان بهما معا نعم فهل يقول هذا عاقل أو آدمي بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا أي والله الحيوانات أفهم من هؤلاء لأن الحيوان البهيم يأخذ الأسباب المؤدية إلى نتائجها ولا يتركها طيب وأنت تدعي العقل وتدعي الفهم تقول خلاص الله مقدر عليه تترك الأسباب نعم صلى الله عليه وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي تكايس بعضهم يعني ازداد تعقلا بزعمه ها يعني سوى نفسه فاهم باصطلاحنا احنا عامل نفسه فاهم كل شيء يعني تكايس بعضهم وقال اي وش قال اشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير ان يكون له تاثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق يعني هذا المتكيس ماذا قال هذا اللي سمى نفسه فيلسوف سمى نفسه فاهم أديب أريب إيش قال قال الاشتغال بالدعاء هو من باب التعبد المحض ليس له تأثير في القدر ليس له تأثير في النتائج ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب كأنه يقول أنت أكلت أو ما أكلت الشبع سيكون موجودا إذن ليش تأكل قال أنت دعوت ولا ما دعوت النتيجة ستكون موجودة لماذا تدعو وهذا معلوم البطلان فإن الدعاء ليس من باب التعبد المحض بل الدعاء تعبد والمراد نتيجته وهو إيش الاستجابة إبراهيم عليه السلام ماذا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ماذا يريد ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ما تخليهم بروحهم هذا المطلوب طيب إذا كان الدعاء لا يؤثر لماذا يدعو إذن إذا كان دعاء عبادة محض لماذا يطلب هذه الأشياء في دعائه هذا يصير عبث إذا كان الدعاء عبادة محضة فالذي يقول يا ربي عافني في سمعي وفي بصري وفي قوتي أبدا ما أحييتني إذا كان عبادة محض فذكر هذه الأشياء عبث عرفتم أن هذا المتكيس مسمي نفسه كيس هو كيس هو مو متكيس نعم وقالت طائفة أخرى وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بزعمهم طبعا نعم بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. إذن هؤلاء زعموا أنهم أكيس من اللي قبله، قالوا الدعاء علامة على انقضاء الحاجة، كونك دعوت يعني أن حاجتك مقضية ليست مؤثرة، وهذا أيضا باطل. هذا مثل الذي يقول الأكل علامة على الشبع وليس هو الذي يأتي بالشبع، هل أحد من العقلاء يقول هذا الكلام؟ هذا مثل الذي يقول الماء علامة على الري وليس هو الذي يوصل إلى الري، أي عاقل يقول هذا الكلام؟ لا، الدعاء مؤثر، كالماء مؤثر في الري كالطعام مؤثر في الشبع، بابهما واحد. وأما جعله علامة وتشبيهه بالغمامة فهذا من أقوال الذين زعموا الكياسة وهم عن الكياسة ببعد. نعم، صلى الله عليك. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. هذا يعني زيادة في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. كأنه يقول الطاعات أمارة على الثواب وليست هي موجبة للثواب، وهذا فيه إسقاط لشرع الله عز وجل. يقول المعاصي أمارة على العقاب وليست هي الموجبة، هذا أمر خطير، وهذا حقيقة فيه هدم للدين لكن بالطريقة ملتوية، كأنه يقول لك أنت أطعت ولا ما أطعت، هذه الطاعة أمارات، الأمر الحتمي عند الله. لا، هذا غلط. قبل قليل قرأنا الآية، قال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب، فجعل الله الأعمال سببا، صحيح وليس عوض ولكن سبب، كما نحن نقول الماء سبب للري، لكن هذا لا يعني أن السبب قد يتخلف، يمكن يأتي مانع، إنسان يصاب بمرض يسميه القدماء بالاستسقاء، مرض الاستسقاء، يشرب لا يروى، يشرب لا يروى، لفي مانع من الموانع، الماء في نفسه مروي يأتي بالري لكنه لا يرتوي. الطعام مشبع، طيب تجد هذا يأكل ولا يشبع وهذا يأكل ويشبع. لذلك نحن يجب أن نعتقد أن الطاعات هذه أسباب لدخول الجنة وليست أثمانا، ولا نقول هي أمارات، لا، هي أسباب. ولذلك حتى أهل الجنة يتفاضلون في الجنة بسبب هذه الأسباب، ولو كانت مجرد أمارات لما كان لها تأثير في قوله بما كنتم تعملون، ولما كان لها تأثير في رفع الدرجات بها. نعم، وسيأتي رد ابن القيم عليه بالتفصيل. نعم، صلى الله عليك. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي التأثير السببي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. يعني يقولون الكسر مع الانكسار، الآن تأخذ الحجر وترمي به الزجاج، أو تأخذ الزجاجة وترميها فتنكسر، يقولون الرمي أمارة للانكسار وليس هو مؤثر في الكسر، هذا مخالف للحس والعقل. يقول أنت تأخذ السيف، أنت تأخذ السيف أو تأخذ السكين تريد أن تذبح، يقولون السكين ليس هو الذي يذبح، أجل إيش اللي يذبح؟ قال السكين أمارة على الذبح، الذبح حاصل بدون السكين. هذا مثل ما قال ابن القيم، مخالف للحس والعقل والشرع والفطرة، بل وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. لكن هنا يأتي سؤال، من أين قالوا هذا الكلام؟ هذا الكلام قالوا بناء على عقيدة فاسدة، وهي أن الأسباب لا أثر لها أبدا، لأنهم جبرية. ما معنى جبرية؟ يقولون ليس هناك لأحد فعل مؤثر أبدا، ويقولون الإنسان المتحرك بإرادته كالإنسان المرتعش بدون إرادته. تعرفون في مرضى يرتعش يده، تقول له ايش فيك؟ يقول ما أقدر. هذا الآن هو يده ترتعش بإرادته ولا بدون إرادته؟ كل عاقل يدرك أنه بدون إرادته. طيب أنا الآن أرعش يدي بإرادتي ولا بدون إرادتي؟ لا، هم يجعلون ذاك وأنا سواء. إيش رأيكم؟ هذا هذا هذا قول يمكن قبوله؟ ما يمكن قبوله. مع الأسف هذا القول قال به جمع من الأشاعرة. نعم. السلام عليكم. وللصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه. نفس أحسن الله. نفسي لا، نفس الروح عندي نفسي. نعم نفس ماشي صح الروح. نعم أحسن الله. وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. هذا هو القول الصواب، أن الدعاء هو من تقدير الله عز وجل، وأن الأسباب مؤثرات في نتائجها، لأن أهل السنة والجماعة لا يعطلون الشرع لأجل القدر، كما لا يعطلون القدر لأجل الشرع. يعلمون أن المقدر هو رب العالمين والمشرع هو رب العالمين، فالكل من الله، ما في تناقض. إذن فلما يأمرك أن تأكل لعلمه جل وعلا أن الأكل سبب في الشبع، ولكن إن شاء لا يجعله لا يجعله، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أمرك أن تتداوى، والدواء قد يكون علاجا مؤثرا في العلاج، إن شاء الله لا يكون لا يكون، لكن هو مؤثر، هو سبب. فكذلك الدعاء من التقدير وهو مؤثر، لذلك يجب على الإنسان أن يعتقد أن النتائج دائما، أي نتيجة لا تقع إلا بأربعة أمور: لا بد من فعل، وآلة للفعل، وجهة للفعل، ودفع الموانع. نحن والعبيد كلهم، العقلاء وغير العقلاء، يفعلون ويأتون بآلات الفعل وبما يمكن به الفعل، ولكن دفع الموانع الظاهرة إلينا والحقيقية ليست إلينا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أريد أن أضرب كفا على كف، لاحظ، لا بد عندي من إرادة فاعلة. الآلة اليد على اليد، لاحظ، الآلة اليد على اليد. طيب الآن وجد الآلة اليد، وجد المحل اليد الثانية، فأضرب اليد على اليد نتج عنه الصلاة. لكن تأمل معي الآن، لو وجد المانع ما يمكن أن أفعل. وين أردت؟ أنا أريد أن أضرب كفا على كف، إرادتي موجودة، إرادة الفاعل، واليد موجودة، الآلة والمحل موجود، أضرب عليه. لما جيت أضرب مسك يدي أحد من الناس، وجد المانع، فلا يمكن وجود الصوت والنتيجة. لما جيت أضرب، عياذا بالله، جاء الإنسان ليضرب، شل الله يده، ما استطاع أن يضرب، وجد المانع. لذلك قد يكون هناك موانع يمنع الإنسان من الفعل. إنسان يريد أن عياذا بالله يريد أن يشرب الخمر، إرادة فاعلة جازمة موجودة عنده، وجيء بالخمر، فلما جيء بالخمر في أثناء جلوسه وأخذه للكأس يريد أن يشرب، شلت يده، كيف يشرب الآن؟ وجد المانع من الله عز وجل. إنسان آخر مد يده ليشرب فتذكر، أذكره الله عز وجل أن هذا محرم، فكب الكأس والخمر وقام استغفر وندم. الموانع، وكل الأمور هكذا، أنت الماء مروي والطعام مشبع، ولكن إذا وجد المانع الماء لا يروي، الماء مروي في نفسه، مروي في نفسه، والطعام مشبع في نفسه، لكن إذا وجد المانع ما يمكن، هذا يوجد مانع. لذلك ينبغي لنا أن نفهم هذا القول، قول أهل السنة والجماعة، أن الدعاء وسائر الأسباب هي من تقديرات الله عز وجل ومؤثرات في النتائج. نعم. صلى قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أقوى الأسباب. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء. الدعاء من أقوى الأسباب في الدواء، من أقوى الأسباب في الدواء، أقوى من الأدوية الظاهرة، أقوى من طب الطبيب، أقوى من كل شيء. طيب قد يقول قائل: هذا سبب خفي. نقول: نعم، سبب خفي لكن تأثيره قوي. سبب خفي لكن تأثيره قوي. وسنضرب الآن مثال. جاء طبيب يريد أن يعمل عملية جراحية. تعلمون أن من أعظم أسباب نجاح العمليات الجراحية إبعاد ما يسمى بالجراثيم الخفية التي قد تكون على الأشياء والآلات حتى لا يصبح هناك ما يسمى بإيش؟ الالتهاب في الجرح، صح؟ لو أن الطبيب ما انتبه لهذه الجراثيم الخفية، وجدت ميكروبات في بعض الآلات، جاء وسوى الجرح وبذل كل ما في وسعه وسكر، وبعد يومين ثلاث إذا المريض يتألم جاءوا به اكتشفوا أن هناك ميكروب داخل الجرح. هذا الميكروب ما كان يرى بالعين. طيب نحن الآن نؤمن بأن هناك أشياء لا ترى بالعين مؤثرة وترى بالميكروسكوب. والله الذي لا إله إلا الدعاء مؤثر في العلاج، في العلاج أعظم من تأثير الأدوية الظاهرة، أعظم. قد ينبه الطبيب على شيء، دعاؤك بالليل ينبه الطبيب بالنهار على شيء لا يتنبه له لولا دعاؤك. لا تذهب إلى الطبيب وأنت خاو من دعاء الله عز وجل، أطلب من الله سبحانه وتعالى. الدعاء من أقوى الأسباب. نعم. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من أسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. عمر يستنصر الدعاء. ولما كان الصحابة لا تقرأ هذه الأشياء من عند الناس، اقرأ كلام ابن القيم. هذا مو من ابن القيم، هذا كيف يتصرفون في كتب العلماء ما أعرف، هذا ما يجوز ترى. يعني هذا الكتاب لابن القيم، شلون أنت تحط من عند نفسك أشياء في الكتاب؟ يصير عبد الوهاب؟ ما يصير. ها؟ طيب ماشي. أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. الله أكبر. كانوا أقوم وأشد تمسكا بهذا السبب وبشروطه وآدابه من غيره. ولهذا لو نظرت إلى تعبد الصحابة بالدعاء، إلى تداوي الصحابة بالدعاء، لوجدت أمرا عجبا، أمر عجيب. حتى يقول أحدهم: إني لأرى، انتبه الآن، إني لأرى أن إذا أني إذا أذنبت ذنبا أرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. طيب الآن هذا في الجانب إيش؟ تأثير المخالفات على الأحوال. تأمل الآن العكس. يقول أحدهم: إني لأدعو الله حتى في قطع شسع نعلي. من منا يخطر بباله الآن هذا؟ يقول: أدعو الله حتى في قطع شسع نعلي، يعني الزرارة هذه تنقطع، يدعو الله يقول: يا رب تصلح حالي. احنا على طول اذا انقطع ناخذ الإبرة ونروح نخيط، لا نقول يا رب ولا شيء. ليش؟ عندنا صلة بالله عز وجل ضعيفة، ضعيفة، ليت ضعيفة، ضعيفة جدا، بل ومعدومة عند بعض الناس. بعض الناس اليوم اصبح عنده العبادة فقط الله اكبر، صلاة بس. هذا غلط عظيم. ذكر الله أنك تذكره في كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه أعظم جنديه الدعاء. أعظم جندي لعمر هو الدعاء. نعم. وكان أعظم جنديه، وكان يقول لأصحابه للصحابة لأصحابه طيب لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لأحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء, فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه قال عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فابغوني في ضعفائكم. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت الآن لما تشوف ضعيف, إنسان ضعيف, تعطي دينار يقول الله يحفظك, هذا معنى تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم, هذا معنى الكلام. نعم. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلب, من جود كفيك ما عودتني الطلب. الله أكبر. نعم. من جود كفيك ما علمتني الطلب. عندك هكذا ماشي. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة, فإن الله سبحانه يقول وقال ربكم ادعوني يستجب لكم, وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه في من حديث أبي هريرة لا تحمل هم الإجابة, أحمل هم الدعاء وتيقن أنه ما من داع إلا وهو مستجاب له, كما قلنا في الدرس الماضي إما عاجلا وإما آجلا وإما يصرف عنك من السوء مثله وإما يدخر لك يوم القيامة, لا تحمل هم الإجابة. نعم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته, وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه, كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد الدعاء له تأثير عجيب يا الأخوة. أذكر أني كنت في أحد الدورات العلمية في تركيا, كنا نقرأ كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي أبي القاسم الطبراني, 7 مجلدات, وكان مدة الدورة 10 أيام. ففي اليوم الثاني والثالث قال الطلاب يا شيخ ما يمكن نخلص, فلما قالوا هذا الكلام علمت أن هناك حاجة في ربط القلوب بالله عز وجل, فقلت لهم نخلص بس عندي شرط واحد. قالوا ما هو؟ قلت أن تسألوا الله البركة في الوقت, فإذا سألتم الله البركة في الوقت تنجزون ما لا ينجزه غيركم في مثل وقتكم. استغربوا من هذا الكلام, قلت لهم أنتم بالليل ادعوا ما لكم شغل. كانت الدورة 10 أيام والكتاب 7 مجلدات, في اليوم 9 انهينا 7 مجلدات. والله تجد أثر الدعاء على نفسك شيء عجيب. أنت تأمل معي كل يوم تصبح وتقول اللهم من يسألك العفو والعافية, تذكر أذكار الأدعية كلها, يوم من الأيام ما تذكرت هذا الدعاء, وإذا بك تجد نفسك ضرر على نفسك على أولادك على مالك. ما هو السبب؟ إما ذنب وإما ترك دعاء. ينبغي على الإنسان يستيقن أن الدعاء مستجاب يقينا, لأنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد, لا وفي سنن ابن ماجه ما كملت ذكرت. طيب اقرأ مرة ثانية. وقد ذكر الإمام أحمد في سنن ابن ماجه, أحسن, في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه, وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته, وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه, كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. نسأل الله عز وجل يرضى عنا وعن والدينا وذرياتنا ومشايخنا وأبنائنا وزوجاتنا وتلامذتنا ومن حضر معنا. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا, إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى, وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. الله أكبر. هذا قول الإمام وهب بن منبه رحمه الله من كتب الإسرائيليات, كلام عجيب سبحان الله العظيم. يقول الإمام وهب بن منبه أن الله قال أنا الله لا إله إلا أنا, إذا رضيت باركت, نسأل الله رضا وبركة, وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. هذا ينبغي الإنسان ينتبه، لا يقول خلاص أنا بكسب الحرام وبعدين بتوب. لا يا أخي، هذا الحرام يؤثر إلى أولادك، أولاد أولادك. إيش تظن أنت؟ إيش تظن؟ بعض الناس يظلم، ها؟ يقول يظلم ويأخذ الأموال وكذا عشان أولاده. طيب أنت إذا ظلمت تظن أن هذا الظلم آثاره لا يتعدى إلى أولادك؟ يقول أنا وش ذنبي؟ لا، الولد يقول أنا إيش ذنبي؟ أنت مالك ذنب، لكن هذا ابتلاء من الله تعدى عليك. نضرب مثال، لو كان الأب، انتبه، لو كان الأب يدخن، أليس هذا التدخين أمام الولد وهو طفل وهو صغير وهو كبير يؤثر عليه؟ بشهادة الأطباء يؤثر، يقولون كل مدخن إذا دخن 5 سجائر جليسه يدخن سيجارة تقريبا. طيب إذا كانت دخان يؤثر على الجليس، فكيف بالطعام والشراب والظلم والفسق والفجور؟ هذه مؤثرات. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه لهذا المسألة. كن رجلا عظيم الدعاء تجد أثر ذلك حتى على أولادك. نعم. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطالب مرضاته والبر والإحسان والبر معطوف على أن والبر عندي مكتوب ليش؟ على أن التقرب إلى رب العالمين وطالب مرضاته والبر والإحسان وطلب، يا طيب، وطلب البر، ماشي، والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم أسباب الجالبة لكل خير، واضدادها من أكبر أسباب الجالبة لكل شر. فما استجلت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. الله أكبر. قد رتب الله سبحانه قد يدفع الله عز وجل البلاء بعبد واحد من قرية كاملة. قد يدفع الله عز وجل البلاء من بلدة بعبد واحد بأي شيء، بصلاحه، بإصلاحه. لو كان شخص واحد مصلح لا يهلك الله الأمة هذه. في أي قرية يوجد مصلح واحد فإن العذاب العام مدفوع بشهادة رب العالمين. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام في مصلح واحد أبشر بالخير. نعم. حسن عليك. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرع والمعلول على العلة والمسبب على السبب. يعني هذه أشياء مرتبة. الآن أنت تقول إن جاء زيد فأكرمه، متى يحصل الإكرام؟ عند مجيئه. هذا ترتب الجزاء على الشرع. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالله شرط بدخول الجنة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا داخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا داخل النار. إذن هذه موجبة، ترتب الشرط على جزاء على الشرط والمعلول على العلة. ما هي علة الولد؟ وجود الوالدين. لولا الوالدين ما وجد الولد. هذه سنة الله في الكون. فيوجد هناك ترتب الأشياء بعضها على بعض، ترتب الأسباب على مسبباتها. ما يجي إنسان يقول والله يا أخي أنا أكل السم، ليش أنا تأكل السم؟ قال إذا الله كاتب لي بموت، إذا الله مو كاتب لي ما أموت. هذا ضلال. نعم. أحسن الله عليك. ترتيب الجزاء على الشر والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. الله، 1000 موضع يدل على أن الله رتب الجزاء على الشر والمعلول على العلة والمسبب على السبب. نعم. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تأملوا معي الآن لماذا ترتب عليهم كونوا قردة خاسئين؟ لأنهم عتوا عما نهوا عنه، تمردوا عن الشيء الذي نهوا عنه. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. لماذا انتقم الله منهم؟ لأنهم آسفوا الله، ومعنى آسفوا الله أي أنهم أغضبوا الله غضبا شديدا. الأسف هو أشد الغضب. نعم. قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الآن لاحظ رتبه بترتيب صيغة الشرط والجزاء، إن تتقوا الله يجعل لكم، مفهومه أنك إذا لم تتق الله لن تحصل الفرقان، إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم، إذا ما اتقيت الله ما يكفر، فرتب الأمر ترتيبا جزائيا شرطيا. وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني فعل هذا لأجل هذه العلة. لماذا أمر الله عز وجل بقتال الكافرين؟ لتكونوا، ليتخذ منكم شهداء. لماذا الله جل وعلا أنزل عليكم كتابا مبينا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. وقوله بما كنتم تعملون. وقوله بما كنتم تكسبون. وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكقوله تعالى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقوله أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم، الفاء هنا فاء السببية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، رتب على تكذيبهم وعقرهم. نعم. وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقوله في ضوء هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء. وقوله في ضد هؤلاء. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يعني ضد المسارعين في الخيرات. نعم. صلح. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شوف لاحظوا الآن رتب النجاة على دعائه. فلولا أنه كان من المسبحين، لو ما سبح ما دعا للبث في بطنه إلى يوم يبعث، يصبح بطن الحوت قبرا له ويبقى إلى يوم القيامة، خلاص مقبور في البحر. ما الذي جعله ينجو؟ تسبيحه. إذن الدعاء قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، الدعاء مؤثر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. وبالجملة في القرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء، في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. بل ترتيب الأحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال، على الأسباب والأعمال. هذا معلوم، الناس يفقهون هذا المعنى في دنياهم، لكنهم إذا جاءوا عند الشرع يضيعون. والصواب أن القاعدة واحدة، كما تتخذ الأسباب في دنياك فاتخذ الأسباب الشرعية في دينك. نعم. ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على قدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا، بل الفقيه كله هذا لا يصلح. بعض الناس يقول أنا متوكل على الله، خلاص يترك الدعاء، هذا جهل وليس توكل، هذا عجز وليس توكل، هذا تفريط وليس توكل، هذا إضاعة للشرع وليس توكل. التوكل أن الإنسان يدعو من جهة الشرع ويتخذ السبب من جهة الكون والتقدير. نعم. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر، بل الفقيه كل الفقيه، نعم، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن لإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. أحسن الله كقول عمر الخطاب، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. نعم. والخلق كلهم ساهون في دفع هذا القدر بالقدر. يعني الإنسان لابد أن يدرك أن الأسباب من قدر الله، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. ولذلك جاء بالسارق فقال: يا أمير المؤمنين، أليس قد قدر الله علي السرقة؟ قال: نعم. قال: تقطع يدي بشيء قدر الله عليه؟ قال: وقدر الله علي أن أقطع يدك. أنت تحتج بالقدر، نحتج عليك بالقدر. لا يجوز للإنسان أن يترك الأسباب بحجة القدر، ولا يجوز للإنسان أن يتوكل على الأسباب، إنما يبذل الأسباب وقلبه معلق بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. لا تكن من الناس اللي يسميهم اليوم الماديين الطبيعيين، قلوبهم كلها معلقة بالمادة والطبيعة، مع أنهم يدركون أن هناك أشياء كثيرة توجد لكن لا يوجد لها تفسير. لماذا لا تنتج؟ لا يجدون لها تفسير. لا تكن طبائعيا ماديا، وفي المقابل لا تكن متواكلا، كن متوكلا، وهو الذي يبذل الأسباب الشرعية والكونية وقلبه معلق بخالق الأسباب. نعم. أحسن الله عليك. والخلق كلهم ساهون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه الله والهمه رشده يدفع القدر العقوبة الأخروي بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا ميزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. الكلام جميل. يعني فهذا ميزان القدر المخوف في الدنيا، تخاف من شيء في الدنيا فعليك بمن يملك الدنيا وهو الله عز وجل، يبعد عنك مخاوف الدنيا بأي شيء، بأمرين: تتخذ الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. كما أن الذي يبعد عنك مخاوف الآخرة هو الله فأنت تبذل له الطاعات، فكذلك الذي يبعد عنك مخاوف الدنيا هو الله، فالجأ إليه سبحانه وتعالى. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نعم. صلى الله عليه. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم مساعدته وفلاحه: أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. يعني من أراد أن يعرف أسباب الشر وأسباب الخير مفصلة فلينظر إلى القرآن والسنة، يجد فيهما أسباب الخير في الدنيا والآخرة وأسباب الشر في الدنيا والآخرة. نعم. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به. يعني مثلا الآن لو تأمل الإنسان، ما الذي جعل المغول يعني يسلطون على أمة الإسلام؟ الذي ينظر إلى حال الأمة في ذاك الوقت يدرك أن تسليط المغول عليهم، تسليط التتار عليهم أمر حتمي. أكثر من 120 سنة الدولة الخوارزمية تقاتل التتار لوحدها ولا أحد يلتفت إليهم، كأن الأمر لا يعنيهم ولا شيء. ثم ليت الخوارزميين نفسهم يعني اتحدوا وتآلف، وقع بينهم نزاعات، ومنهم من مد يده لأهل الصين والتتار وغيرهم، فحصل ما حصل، ذهب الترس الذي كان للأمة الإسلام، فاجتاح المغول والتتار بلاد الإسلام حتى أزالوا الخلافة من بغداد. نفس القضايا اليوم تتكرر. لماذا؟ لأننا لا نتخذ لا أسباب الخير ولا نبتعد عن أسباب الشر، هي نفسها تتكرر تحت مسميات أخرى، ونفس أسباب الذل والمهانة تتكرر بسببنا ونحن لا نتعب. هذا مثل إنسان مريض بمرض، الطبيب يقول له هذا المرض سببه كذا، وخر، يروح يومين ثلاثة يوخر بعدين يرجع له، بعدين يطيح مغشي عليه يجيبون عند الطبيب، الطبيب يعالجه وكذا يقول له وخر. رب العالمين سبحانه وتعالى كما سماه الصديق، قال الطبيب أمرضني، يعني الله عز وجل هو يداوي عباده سبحانه وتعالى، يداوي عباده من أمراضهم ثم يصحون سنة سنتين 100 200 وبعدين يرجعون مرة ثانية. هذه مصيبة. لذلك التأمل في هذه الأسباب نافعة جدا، ولا خير في إنسان لا يتعظ بغيره، والشقي من كان واعظه من نفسه، والسعيد من اتعظ بغيره. نعم. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته ولمعصيته، طابق ذلك ما علمت من القرآن والسنة، ورأيت بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من أسباب الكلية للخير والشر. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الخميس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.